لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الباب أيضا في كتاب الإيمان أورده الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة. قال: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يريد من ذلك أن هذا عمل من الأعمال القلبية وهو من الإيمان. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن صفة الإيمان في الإجمال، وطبعا هنفصل في ذلك، الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. إذن داخل في مسمى الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ردا على من أخرجوا العمل من مسمى الإيمان. أما النفي هنا فليس نفي للوجود، وليس نفي للوجود كما هو مذهب أهل السنة في هذه النصوص، إنما هو نفي للكمال. إنما هو نفي للكمال. لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الذي ينبغي أن يكون، الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم الكامل. أما إذا لم يفعل فهو ليس مؤمنا إيمانا كاملا، إيمانا كما ينبغي، هذا هو المقصود. فالمنفي هنا ليس نفي الوجود، لا، بل هو مؤمن معه شهادة أن لا إله إلا الله، معه أعمال أخرى. أما المنفي فهو الكمال، وهذا يعني مستعمل في كلام العرب، مستعمل في كلام العرب. فالعرب يعني تستعمله وتقول مثلا يعني إذا غضب الرجل من يعني ابنه يقول له: أنت لست ولدي، وهو ينفيه. لكن هل هذا النفي ينفي فعلا نسبه؟ لا، العرب تستعمله من باب الإنكار. أنت يعني لست ولدي، يعني الولد الذي ينبغي أن يكون ولدا لأبيه، أنت لست الولد البار الذي ينبغي أن يكون. هكذا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وهذا التأويل عليه أهل السنة في مثل هذه النصوص، خلافا للخوارج الذين ينفون الإيمان بالكلية بالمعصية. فعندهم مثلا هذا النص: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فينفون عنه الإيمان بالكلية، يكفر. ونعوذ بالله، هذا تكليف بما لا يطاق. ده هم الواحد منهم والعياذ بالله اللي هم بيتبنوا هذا الفكر، ما ده, ما ده, ده, ده هو كفر نفسه. كم أحيانا منا أحيانا نصاب بمثل هذا، مهما كان الإنسان على درجة من الصلاح كمسلم، يعني نصاب كلنا بمثل هذا، أحيانا من الغضب، أحيانا من يعني الخصومة الشديدة بيني وبين أخي، ممكن أنا يوصل بي أن الشيطان يجعلني لا أتمنى له الخير في لحظة من اللحظات. هل أكفر أنا عند ذلك؟ ولذلك هؤلاء ناقضوا يعني الشرع وناقضوا الفطرة. ثم قال: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، هذا عمل قلبي وهو من الإيمان. يريد البخاري من ذلك الرد على الجهمية الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، هذا عمل وهو حب الرسول صلى الله عليه وسلم، عمل قلبي. قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. هنا فائدة ولطيفة، يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من والده وولده؟ يعني مثلا ما قال حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله مثلا، لأن الوالد والولد أعظم ما ينفع الإنسان العاقل. الإنسان العاقل يعرف أن أكثر من ينفعه هو والده وولده، هؤلاء هم الذين أكثر الناس ينفعونه، ولذلك دول أكثر ناس عنده يتعلق بهم قلبه، الوالد والولد. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أن لا يؤمن من لم يأتي بهذا العمل، وكما قلنا في الحديث السابق نقول هنا هذا النفي ليس نفي وجود، أي ليس نفي الإيمان بالكلية، إنما نفي كمال الإيمان كما هو في نظائر ذلك. والمراد هنا حتى أكون أحب إليه من والده وولده، المحبة المطلوبة هنا محبة الاختيار، محبة الاختيار لا محبة الطبع، لا محبة الطبع. بمعنى أو بمثال، الإنسان منا الطبع بيحب نفسه أكثر من أي مخلوق آخر، أكثر من أي إنسان آخر، هذا طبع عند الإنسان هو يحب نفسه أكثر من أي يعني أحد. أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهي محبة اختيار، حتى لو ما قابلتوش ولا شفته ولا قابلته، لأنه ممكن تكون محبة يعني طبع وشكل وهيئة، يعني ممكن إنسان يحب فلان عشان قعد معاه وعاش معاه وشاف أخلاقه، لا ده طب إحنا ما شفناهوش، يجب علينا أن نحبه أكثر من كل محبوب، أكثر من أنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلينا. هذه المحبة تسمى كما يقول العلماء حبة اختيار، يعني أنه يختار ذلك ويغلب هوى على ذلك. لماذا؟ لأن هذا أمر من الله، هذا دين، هذا دين، أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء، أن تفديه بكل شيء فوق كل شيء، لأن هذا هو الذي أمرك الله عز وجل به. ثم يأتي الجانب الآخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاشره، من عاش معه، من خالطه، من سمع به وقرأ عنه ودرس سيرته سيحبه أكثر من نفسه، إن كان إنسانا سويا. أي إنسان سوي يقرأ بس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ عنه بس، مش يعيش معاه، لا ده يقرأ بس عنه ويطالع أحواله وأخباره وحياته وتصرفاته سيحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. وليس المجال يسع لأن احنا نذكر أمثلة على يعني ذلك، وقد وصل الصحابة إلى ذلك رضي الله عنه. المرأة رضي الله عنها يعني الأنصارية يوم أحد التي قتل زوجها وولدها وأخوها، وفي ما رجعوا من أحد واستقبلت الناس فجعلوا يقولون لها قتل زوجك، فقالت إن لله وإنا إليه، قتل أبوك، قتل أخوك، تقول إن لله وإنا إليه، وكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طمنوني النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل، يعني كل المصايب تهون، المهم ما نصبش فيك أنت صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب حلاوة الإيمان، باب حلاوة الإيمان. قال المختصر عنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وجد حلاوة الإيمان، العلماء يقولون هذه استعارة تخيلية يعني، وطبعا مش بيجد طعم حسي، اللي يجد هذه الأشياء سيجد حلاوة الإيمان، هو مش شيء حسي يعني هياكل ويشرب مثلا هيحس بالحلاوة، إنما هذه استعارة تخيلية إنه فعلا هيشعر بحلاوته، وده شيء يشعر به الصالحون. اسأل الصالحين عندما يعني يعملون أعمال يشعرون معها بحلاوة الإيمان. يعني على سبيل المثال كنت دائما أقول لنفسي وللإخوة في الأيام رمضان في الاعتكاف في العشر الأواخر، كنت أقول لهم: انظروا إلى وجوهكم في الأيام الأخيرة كده في الاعتكاف كده بعد الطاعات، أقول لهم: انظروا إلى وجوهكم الآن. حتى كنت أحيانا أقول للإخوة: صوروا نفسكم، صوروا نفسكم، وبعد ما تطلع من الاعتكاف بشهر كده ولا حاجة بص في صورتك كده في الأيام دي، وبص في صورتك بعد شهر وانت بر، هتجد فرق غالبا، لأن الأجواء الإيمانية دي لها أثر كبير على الإنسان عموما. ولذلك لو سألت أي واحد من الناس دول هتجد تقول له: ما حالك؟ كيف تجدك؟ يقول لك: أجد حلاوة الإيمان، لأنه الطاعة لها طعم في قلوب المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، عقيدة الولاء والبراء، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أيضا متعلق بالولاء والبراء، إن الكفر والعياذ بالله لا يعني، يعني المسلم يبغض الكفر ويحمد الله أن نجاه من الكفر وأنقذه من النار، عند ذلك يجد حلاوة الإيمان، يجد حلاوة الإيمان. وهذا الحديث أو هذا الباب بالحديث فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. البخاري لماذا أتى بهذا الحديث باب حلاوة الإيمان؟ إشارة إلى أن الإيمان يزيد وينقص. كيف ذلك؟ قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. طب لو هم مش فيه أو ضعاف، الحلاوة تقل، الحلاوة تقل، وعليه فالإيمان يزيد وينقص، يزيد، لأن هذه الأعمال أيضا يتفاوت فيها المؤمنون، وهذه مسألة من مسائل الإيمان هتأتي معنا إن شاء الله، إن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، أهل الإيمان يتفاضلون فيه، مش كلهم على درجة واحدة، خلافا للجهمية والعياذ بالله الجهلة الذين قالوا الإيمان هو المعرفة أو الإيمان هو الكلمة، وعليه هيستوي عندهم أتقى الأمة مع أفجر الأمة والعياذ بالله، يستوي أبو بكر مع أفجر الأمة. ليه؟ ما الاثنين قالوا الكلمة وخلاص، ده قال لا إله إلا الله وده قال لا إله إلا الله والعياذ بالله. لكن أهل السنة يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، ويتفاوت فيه أهله ويتفاضل فيه أهله، أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم، إيمان أبو بكر أو إيمان يعني إيماني أنا ليس كإيمان أبي بكر، إيمان أبي بكر أعلى، وهكذا أهل الإيمان الصحابة في الجملة إيمانهم أعلى من غيرهم، التابعون في الجملة إيمانهم أعلى من غيرهم، وهكذا، فهم يتفاضلون في الإيمان. أي نعم. طيب ناخد آخر حديث. قال: باب علامة الإيمان حب الأنصار، باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، من علامات الإيمان حب الأنصار، ومن علامات النفاق بغض الأنصار. ما علاقة هذا الحديث والباب لإكتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار؟ أن حب الأنصار من الإيمان، خلافا لمن أخرج الأعمال من مسمى الإيمان، من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان. ولذلك هذا الحديث فيه دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. لماذا؟ لأن الحب عمل قلبي، عمل قلب، وعليه فالإيمان من يعني شعبه الحب، حب المؤمنين، حب الأنصار، هذا من شعب الإيمان. أي نعم. وفي الحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، حب الأنصار يزيد الإيمان، كل ما تحب الأنصار كل ما تزيد يزيد إيمانك بذلك. وحب الأنصار لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين نصروه وآووه وآووا أصحابه، ويعني أقام الله عز وجل الدين على أكتافهم رضوان الله عليهم أجمعين. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنصار والمهاجرين في جنات النعيم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.